أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس العشرون في سبيل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر، الله أكبر. هذا على الأرجح مثل البينة، لذكر البينة في أثناء هذه السورة، وعدد آياتها 8 آيات. ابتدأت كسائر السور بالبسملة، وهي كما سبق آية في مفتتح كل سورة، ما عدا سورة براءة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتتحها بالبسملة ولا صحابته. يقول الله جل وعلا في هذه السورة، قبل ذلك، لما أنزلت هذه السورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. دعاني النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ علي هذه السورة وقال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة. قلت: يا رسول الله، أو سمان الله دعاعة من الدنيا أن الله يسميه لرسوله اقرأ على فلان، على أبي هذا؟ ما ظنت ولا ثمنت ولا توقعت أن ينزل الله عز وجل فيها قرآنا يتلى. غاية ما كانت تتمنى وترجو أن الله يوحي إلى رسوله ببراءتها. أما ينزل فيها القرآن في 18 آية تظهر براءتها، لا تزال تقرأ حتى يرتفع القرآن ويرجع إلى صاحبه. هذا الشرف وهذا الفضل، كما بشر الله جل وعلا خديجة ببيته في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب. وهذا الشرف الذي يجب أن يحرص عليه المؤمن، أن يكون عند الله مرضيا لا عند العباد مثنيا. ثناء العباد: اليوم يثنون عليك وباتر يسبونك، اليوم يمدحونك وباتر يذمونك، لأنهم متقلبون، تقلبهم بحسب المصلحة. إن وجدوا عندك مصلحة أو رجوا منك مصلحة حطوك مع نجوم الثريا، وإذا ما رجوا منك شيء أدبروا عنك إن لم يسفوك إسفافا عظيما. فهذا الشرف أن يذكره الله جل وعلا. وأنتم أيها المجتمعون في مجالس العلم ومجالس الذكر، لكم بشرى نبيكم صلى الله عليه وسلم أن الله يذكركم في ملائه الأعلى، ذكر مدح وذكر ثناء وذكر إشادة: هؤلاء عبادي اجتمعوا على ذكري وعلى مائدتي، ومائدة الله القرآن، فيا لها من بشارة. نسأل الله جل وعلا ألا يحرمناها بذنوبنا، ولا بإسرافنا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هذهم واحد أنهم غير مسلمين، غير مدعنين ومنقادين لله ولدينه، وهم أشتاتا في كفرهم، ولهذا هم ملل شتى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توارث بين أهل ملتين شتى، أي مختلفتين. ذكر الله جل وعلا فيهم مقدمهم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. من الذين كفروا من أهل الكتاب؟ هم كل من بلغتهم دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم ثم لم يؤمنوا بها من أهل الكتابين، اليهودية والنصرانية. وخص أهل هذين الدينين لأنهم لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام لم تزل بأيديهم من كتب الله، لكن بعدما طال هام الله بالذين كفروا. والمشركين وهو اسم جنس لكل من أشرك مع الله، كأن نافعا ضارا محيا مميتا مدبرا مع الله. وهذا الشرك موجود ويتجدد، ومن ذلك اعتقاد الغلاة أن فلانا هو قطب العالم، يحيي ويميت وينفع ويضر. فهذا شرك في الربوبية، العبادة في أهل المقام، بأن يصرف حق الله في العبادة لغيره، بذبح يذبح لغير الله تقربا له، بدعاء ولا سيما عند طلب الحاجات ودفع المكروهات، باضطرار، بخوف السر، بأن يساوي مع الله الوسائط، وشرك في العبادة في الألوهية. واستمراء شرك الألوهية يؤدي إلى شرك الربوبية ولا بد. وهذا أهله شتى، فمنهم من أشرك باللات وهو رجل في أصله رجل صالح من ثقيف، كان يلت السويق فيطعمه الحجاج، يلته يعني يحمسه ويطحنه ويطعمه الحجاج، فلما مات عظموه فبنوا على قبره بنا إلى أن جعلوا عليه صورة ووثنا هو الصنم، وقد هدمه النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. والعزة صنم كعبد العزة ابن عبد المطلب. من هو؟ من عبد العزة ابن عبد المطلب؟ أبو لهب. أبو لهب، وهذا كثير في قريش اسم عبد العزة. ومنهم منات وهو تعظمه الأوس والخزرج قبل إسلامه، وكان هذا الصنم لات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، إلى معبودات سواها عند العرب وعند غير العرب. إذن هم تفاوتوا في شركهم. ومن الشرك تصديق الكهان والسحرة في ادعائهم علم الغيب، ومن الشرك اعتقاد أن النجوم تنفع وتضر، تمنح البخت وتمنع النحس. الشباب والشابات في اعتقادهم في النجوم والكواكب والأبراج أنها مصدر بختهم أو مصدر شرهم. أنا من ميلاد برج العقرب، إذا بختي كذا وحظي كذا ولا يناسبني الذي من برج الثور. هذا اعتقاد في النجوم، وهو المسمى عند العلماء بعلم التسيير، بعلم التأثير، يسمى علم التأثير وهو شرك في الربوبية. وعلم التسيير أجازت منه الشريعة معرفة الأوقات والأزمان، له في نجم يسمى من نجومه الطرفة، وجاءت بعده الجبهة وهي النجم الذي من منازل القمر 14 ليل، بقيتها 13 إلا جبهة سهيل، ثم الزبرة 13 ليلة، ثم الصرفة 13 ليلة. هذا علم التسير، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قد خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، إذا كنت في الخلاء السماء كأنها رشرش على صدر بنت، وهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ورجوما لشيطان مارد، يرجم الله بها بهذه الشهب وهي النجوم، يرجم بها الشياطين فيهلكهم. والثالثة: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، علامات في الزمان وفي الوقت وفي ما مضى من الليل، يعرف ذلك بمنازل النجوم وتحركها، وأنه هو رب الشعراء. وش الشعراء؟ آية الحماد. وش الشعراء؟ آية بان مي. لا ما هو صنع، لا بالله ما هو صنع، إلا نجم تشوفونه، وتشوفونه من الجهة الشرقية يميل شوي إلى الجنوب. وش هو الشعراء؟ هو البرزم الذي يظهر بعد الجوزة، ويظهر بعده بعد المرزم اللي هو الشعراء التليبين، وأسفل منه السهيل اليماني الصادق المميز للسهيل اليماني التذوب. هذه ما تصلح الحين بالنهار، كنا نطلع لكم بالبر ونوريكم إياها، طلعنا مجذوب للبر وش يشيل هالعالم ذولا؟ ها؟ تاخذ حقه الجنايز ولا بالنهار براسي، ولو تمنيت سبد عكوم تحدر كل لين وداسي. المقصود من ذلك ان المشركين اشتات ومن المنشتى، كل فيما اشرك به، من يعبد الشمس والقمر والنجوم، من يعبد القبر والضريح، حتى عباد القبور متفاوتون فيها، من يعبدون عبد القادر ومحي الدين والحسين والمرسي أبو العباس وزينب ونفيسة وسكينة والدثوقي والكباشي والعيدروس والحبشي، أسماء كثيرة عمت وطمت في بلدان المسلمين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، انفكاكهم أي أنهم لا زالوا على كفرهم مستمرين غير مغادرين لكفرهم، حتى تأتيهم البينة الحجة الظاهرة الواضحة. ما هي هذه البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، اللهم صلي وسلم عليهم، وهذا اسم جنس لجميع الرسل. والمقصود به ها هنا من؟ سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي، فيها كتب قيمة. يتلو صحفا، هو القرآن أنزله الله عليه على مدى 23 سنة منجما بحسب موجباتها وحوادثها وأسبابها. بلغوا كما عدهم ابن القيم في زاد المعاد والسهيلي في الروض الأنف نحو من 20 كاتبا كتبوا الوحي، يكتبونها في الصحف وفي اللخف وفي الأكتاف وفي الرقاع، مطهرة أي مقدسة من العبث والنقص والزيادة والنقصان. فإن الله جل وعلا تولى حفظ القرآن وسماه بأسماء عديدة: القرآن والتنزيل والذكر. إنا نحن نزلنا الذكر، ما الذكر؟ القرآن، وإنا له لحافظون. كتب من قبلنا التي أنزلت عليهم نعلم منها 4 غير القرآن: صحف إبراهيم، وصحف موسى وهي التوراة، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى بن مريم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى سلام. تولى حفظها من؟ أقوامها. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الآية في المائدة. ومن رحمة الله ولطفه وإحسانه أنه في القرآن تولى حفظه، تولى حفظه بمن أقامهم من حراس الدين، حراس الشريعة في علماء الأمة، فهم بعد نبينا في صحابة رضي الله عنهم، ثم في التابعين، وهكذا لا يزال يحفظون رسمه فلا يزاد فيه حرف واحد، ويحفظون معانيه من الزيغان والهوى فلا يغير معنى كلام الله، إلى أن يأذن الله عز وجل بانقضاء الدنيا وبارتفاع الكلام ورجوعه إلى صاحبه، وفي أثناء ذلك على مراحله يقبض العلماء، يتخذ الناس عندئذ رؤوسا، أي رؤسا جهالا، رأسوهم وسودوهم وقدموهم وما عندك أحد، ما بل حمض أحد، إما لشهاداتهم كما هو ظاهر الآن، وإما لنسبهم، وإما لمالهم، وإما لأحزابهم وجماعاتهم وفرقهم وطوائفهم. راحن الجماعة الأخرى لأنها لا ترضى هذا الشيخ، هوى يسبك عند الناس ويصبغ بأصباغ شتى. فيها كتب قيمة، هذه الكتب السور بالنسبة للقرآن والآيات، وبالنسبة لعموم ما أنزل الله من الكتب، كل كتاب قيم، أي بلغ من القوامة والسلام كما يأتي من عند البشر. وانظروا في كتب البشر المعظمة في دساتيرهم وقوانينهم وسلومهم وأعرافهم، مهما بلغت تجد فيها النقص البين، كما قال جل وعلا في محكم ما قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في الدساتير ينظمون دستورا ثم ينسخونه، يعدلون عليه ويقدمون ويأخرون، لأنها عصمة التي من الله سبحانه، أي سبب تفرقهم اتباعهم الهوى لمخالفة الهدى. هذا تفرقهم لما خالفوا الكتاب بأهواه، ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة، جاءهم الكتاب، جاءهم الحق. لما؟ لأنه يخالف ما يريدونه ويتمنونه ويصبون إليه من مصالح الدنيا، عندهم رئاسات وعندهم جبايات ومصالح، جاء هذا الكتاب فقطع عليهم مصالحهم بالباطل، فازداد تفرقهم وازداد بعدهم، لأنهم قدموا الدنيا على الآخرة، إلا ما رحم الله جل وعلا. ولهذا من أهل الكتاب من آمن، آمن عبد الله بن سلام وكان من سابقة الصحابة، آمن النجاشي هذا في اليهودية وهذا في النصرانية، وآمن من النصارى كثير، وكفر منهم ومن اليهود أكثر. وفي هذا المقام من لم يؤمن بنبينا عليه الصلاة والسلام وبالقرآن فإنه لا ينفعه إيمانه بنبيه من قبل مهما بلغ في ذلك. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه، وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر ورقة من التوراة غضب عليه الصلاة والسلام، ترى الغضب ما هو من عمر، الغضب من أن ينظر في كتاب محرف وبين أيدينا الكتاب الحق الذي لم يحرف. سد هذا الباب وذريعته عليه الصلاة والسلام، قال: أفي شك يا ابن الخطاب؟ قال: لا يا رسول الله. قال: والله لو كان عيل. ولهذا مركم في نواقض لا إله إلا الله، نواقض الإسلام، تقريعة الإسلام، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فقد كفر، لأن بعثة نبينا لا ينزل تابعا وعاملا بشريعة وبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى إذا نزل واضعا كفه على جناح ملك على المنارة البيضاء شرقي دمشق، إذا طأطأ رأسه قطر من الجنة من أثر النعيم الذي كان فيه، وإذا رفعه تحدر منه الجمان كاللؤلؤ، يفرح المؤمن بنزوله، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فيقدمونه لصلاة الفجر يصلي بهم، وذاك زمن المهدي، فيأبى عيسى يقول بعضكم لبعض إمام تكريمة لهذه الأمة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه في حديثه الطويل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أي هؤلاء المنفكين الذين ما زالوا على دينهم الباطل من أهل الكتابين أو من عموم المشركين والكافرين. بماذا أمر الجميع؟ أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الإجابة كل من استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام فآمن به، وأمة الدعوة كل من لم يستجيبوا له ممن أدركوا زمنه عليه الصلاة والسلام، هذا أمة الدعوة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بماذا أمر الأولون الآخرون؟ بالتوحيد. ولهذا دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا قامت على التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا كل نبي كان يأتي قومه فيقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه دعوة الأنبياء جميعا والرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. وتجدون بعض أهل العلم يعبر بدعوة الرسل فلا غضابة، لأن الأنبياء بعثوا إلى أقوام مؤمنين عندهم إيمان وتوحيد، والرسل بعثوا إلى مؤمنين وإلى مخالفين. ولهذا أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. خلاص الدين لله هو التوحيد، هو التوحيد بأنواعه، إفراد الله في ربوبيته، وهذا الذي كانت تقر به يقرون أن الله ينفع ويضر. وإذا ركبوا في الفلك أي تلاطمت عليهم أمواج البحار واغتلم عليهم البحر وهاج وماج، دعوا الله مخلصين له الدين، ثم إذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. في حال الشدة لا يعرفون إلا ربا واحدا ينفعهم ويضرهم وينجيهم من الهلكة، وفي حال السعة يتخذون دونه الوسائط والشفعاء والأولياء، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. في آية الزمر ألا لله الدين الخالص، هذا معنى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وليتخذوا من دونه أولياء شفعاء وسائط من أنبياء من ملائكة من صالحين من أصنام هي رموز على أولئك الصالحين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وسائط بيننا وبين الله في العبادة، ولا يقبل الله بينه وبين أحد من عبيده واسطة في عبادته، إنما الواسطة في إبلاغهم دين الله بواسطة رسله عليهم الصلاة والسلام. حنفاء خرافات إلى التوحيد. إنما بعثت بالحنيفية السمحة، ولهذا الحنيفية دين الأنبياء وهو دين إبراهيم أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من هذا الدين القيم، لكن لماذا خصهما بالذكر تنويها بهما وتأكيدا عليهما ولفتا لانتباهكم أي قيم، كما في آية براءة ذلك الدين القيم أي لا اعوجاج فيه ولا ميلان ولا انحراف ولا تشعب. دين واحد، كتاب واحد، رب واحد، عبادة واحدة تصرف له لا تصرف لغيره. في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا مستقيما وخط عن جنباته خطوط، قال: هذا صراط الله، أي المستقيم، لا اعوجاج فيه، وهذه سبل يمين ويسار، على كل سبيل منها شيطان، أي في أول طريقه وفي جمارتي هذا السبيل شيطان يدعو إليه، من أجابهم إليه قذفوه في النار. وقرأوا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولهذا قال الله جل وعلا في ذات السورة محذرا نبيه ومن آمن به في قول الله جل وعلا: إن الذي منهم في شيء، لأن الدين واحد يجمع ولا يفرق. جرب الناس أن يجتمعوا على اللغة ما اجتمعوا، على عرق لم يجتمعوا، على أرض ووطن لم يجتمعوا، وإنما الدين جمع الله به الإنس والجن، جمع الله به الأبيض والأسود، العرب والعجم، الرئيس والمرؤوس، الشريف والوضيع، الصغير والكبير، ولا يمكن أن يجتمع الناس إلا على دين. ولهذا جاء الاجتماع مقصدا عظيما ومظهرا واضحا في أركان الدين، في التوحيد، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، لاحظوا ما قال أبدا، في نار جهنم، هذا وعيد وخبر أن جنس الكفار في جهنم، فهم في الدنيا كفار وفي الآخرة في جهنم إذا ماتوا على كفرهم. هذه القضية ما فيها مزايدات، كتاب ما نكفرهم، الله اللي يقوله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. ومن الخضوع ما يحصل عند بعض الناس يقول: لا ما نسميهم كفار، نسميهم غير مسلمين، الله اللي سماهم كفار، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مسلم. لكن هذا الجهل وهذا التنازل عن دينه وعقيدته، ولن يقبل منك التنازل ولن يرضوا عنك حتى لو تنازلت. نقول هذا يا أخواني لأنها رفعت عقائر هذه الدعوات للأسف من بين جلدتنا ومن أبنائنا وفي بلدان المسلمين، وهذا علامة الغربة. إلا دينك وعقيدتك لا تقبل عليها مزايدة أو مساومة. فالزمن قليل وأوان الرحيل قد أزف، ترحل من دنياك بدينك ولا تبيع آخرتك بدنياك، لا تبع دينك، والأمر سيزداد في أن يبيع الدين، يبيع عقيدته ما يبالي بها، سيزداد كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يعني ما أسرع ما يتنازل عن دينه ما بين ليلة وضحاها. قال عليه الصلاة والسلام: يبيع دينه بعرض من الدنيا، أخرجه في الصحيحين، في لفظ: يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا، رخص عليه دينه وعقيدته حتى باعها إرضاء لفلان أو اتقاء لمذمة فلان أو الجهة الفلانية. هذا بلاء، وأي بلاء لمثل هذا. أخبر عليه الصلاة والسلام كان هو إياه على وئام وخير، فسبقه بالموت على ما سبقه عليه، ولقي الثاني ما لقي من أنواع الفتن، والبلاء، فيتمرغ عند قبره مكانك. يقول عليه الصلاة والسلام: ما به إلا البلاء في الدين، ما يصبر لله لم يستتم في وقوعه. في بعض الجهات نعم، أما في الغالب الأعم فما زال على الخير بقية، وما زالت جماعة الإيمان، والحمد لله، وبلادكم مضرب مثل في هذا الزمان والحمد لله. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. النار جهنم من الجهمة، وهي الظلمة، فهي قعيرة مظلمة خالدين فيها، أي ماكثين فيها مكثا طويلا مؤبدا. ولم يذكر الله جل وعلا هنا لفظ أبدا لأنه ذكره في مواضع أخرى، والقرآن مثاني يصدق بعضه بعضا. أين ذكر الله وصف التأبيد لأهل جهنم؟ ذكره في ثلاث مواضع في القرآن: في آخر النساء، وآخر الأحزاب، وآخر قل أوحي سورة الجن. ولهذا ما جاء في القرآن في الكفار خالدين فيها يعني أبدا، لأن القرآن يصدق بعضه بعضا ويرد بعضه إلى بعض. أولئك شر البرية. من شر البرية؟ ما هو المرضى والكسحان، شر البرية الكفرة، والبرية الخليقة من البر وهو الخلق. ولهذا من أسماء الله البارئ، أي الذي أنشأ من عدم وبرأ النسمة وأنشأ الخلق والخليقة. إذن شر البرية من؟ ليس هم العبيد وأصحاب المهن الرديئة، إنما شر البرية الكفرة، مهما كانوا في أنسابهم، ومهما كانوا في مناصبهم، ومهما كانوا في صورهم وأجسامهم، ومهما كانوا في جنسياتهم وأعراقهم. ثم ذكر بعدها الصنف الثاني، لأن حقيقة المكلفين في صنفين: إما خير البرية وإما شر البرية، ما في وسط. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ها، أولئك هم خير البرية. تريد أن تكون من خير الخلق فكن من أهل الإيمان، أهل التوحيد. عمل قلبي بالنية والتوكل والخشية والخوف والرجاء إلى سائر أعمال القلوب، وعمل بالجوارح نطقا باللسان وعملا بالأركان، بهذا تكون من خير البرية. أما إذا ادعيت الإيمان ولم تعمل كما هي شنشنة أهل الإرجاء فلست منهم. وكثيرا في القرآن يقرن الله بين الإيمان وإيش؟ وعمل الصالحات. أولئك ما نوالهم عند الله، جزاؤهم جنات عدن. ما هي بجنة؟ في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جنات، جنتان من ذهب وفضة. وفي آية الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فهي جنات، لا يحسد بعضهم بعضا، كل يقنع، لكنهم متفاوتون فيها تفاوتهم في الإيمان والعمل، لا يتحولون منها، لا ينتقلون عنها، بل هي عدن معدنة لهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، فيطلعون لأنهم في العلو، وينادي منادي: يا أهل النار، فيشطئبون في أعناقهم يظنون أنه جاءهم فرج. قال عليه الصلاة والسلام: فيؤتى بالموت على هيئة كبش خروف ذكر الضان، فيذبح، والله على كل شيء قدير، يقلب الأعراض إلى أعيانا. الموت عرف يقلبه عينا على هيئة كفش، فيذبح فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار تخسئة لهم وتحسيرا خلود فلا موت، خالدين فيها أبدا. وغالبا وأكثر موارد القرآن إذا جاء ذكر أهل الجنة وصف الله خلودهم بالتأبيد. ليه؟ تطميعا لكم إلى أن تدركوا الجنة وتسعوا إليها، ترغيبا. خالدين فيها أبدا، إيش بعد؟ ها؟ ورضي الله عنه، رضي الله عنهم، ومن رضى الله ومن رضي الله عنه فلا يسخط عليه أبدا. وهم رضوا عن الله أكرمهم وأحسن وتجاوز عنهم الكثير. ألا يرضون عنه؟ والله أهل الرب أن يرضى عنه المؤمن. ومقدم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولهذا كرر الله ذلك في غير موضع: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. رضي الله قبل ذلك عن أهل بدر، ورضي الله عن جنس الصحابة من سابقة المهاجرين والأنصار. في مواضع في القرآن، في الفتح في آخرها، في قراءة في موضعين، فضلا من الله لهم. هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه نالوا بمرضات الله عليهم أكمل نعيم وألذه وأنعمه وأطيبه. قد جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي منادي يا أهل الجنة، هذا بعد دخولها وتنعمهم في منازلهم فيها، يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيجتمعون. ألم يبيض وجوهنا ويمن كتابنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فإذا اجتمعوا كشف سبحانه الحجاب عن وجهه فلا يرجعون بنعيم أكمل من ذلك. ثم يقول: وأحل عليكم رضواني، وأحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فلا أسخط عليكم أبدا تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نشهد بأنك أنت الله لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا أحد يا صمد يا من لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد الأعلى من الجنة. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك. اللهم اجعلنا من خير البرية، من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين والمسلمات. هؤلاء خير البرية أربع طبقات يا أخواني، هم الذين نوه الله عنهم في آية النساء على مناط طاعة الله والانقياد له والإذعان والاستسلام له. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هم الذين رضي الله عنهم، ممن من النبيين الطبقة الأولى، وهذه ما لك سبيل إليها لأنها اصطفاء واختيار. والصديقين وهم أكمل أتباع الأنبياء قاطبة، وأفضلهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة الصديق رضي الله عنه وعنهم. طبقة الثالثة والشهداء، والشهادة متنوعة والحمد لله، أعظمها الشهادة في سبيل الله، يقبل على الله فيضحي بحياته وبماله رجاء ثواب الله. ودونهم مراتب الشهداء كالغريق والحريق والهدم، ومن يموت بمرض البطن يشمل سائر الأمراض والأورام والتليفات وما يتعلق بها. لا تظنها شر إن بليت بها، لكن اصبر على ما بلاك الله وأمل بربك خيرا. والمرأة تموت في حملها من هؤلاء. ثم الطبقة الرابعة والصالحين، والصلاح هو وصف لكل أولياء الله في كل مؤمن تقي فإنه لله ولي، قال الله فيهم وحسن أولئك رفيقا. الله اجعلنا وإياكم منهم، ولا يحرمنا أن نكون من الصديقين منهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والمعذرة على الإطالة، لكن ودنا نمشي بأن نجعل في كل مجلس سورة حتى تطول الصور، فنقسمها على ما يناسب المقامات إن شاء الله. نعم، بسم الله. سم. نعم. نعم، لترونها عين اليقين عامة في كل من وعد أو توعد. من وعد بالخير متى يدرك عين اليقين فيه؟ إذا عاينه وإذا ذاقه وأحسه. ومن توعد بالعذاب يعرفه عين اليقين إذا عاينه وأحسه وذاقه. ولهذا في علم اليقين وفي عين اليقين، والله أعلم. نعم. سم. نعم. أن الله إيش؟ لا، أن رضا الله، أي ما هو أن الله مقدور. أي ترى حنا يوم درسنا العقيدة صار عندنا دقة شوي، ما حنا مفوتين كل شيء مر. ها؟ أن الله مقدور، لا، أن رضا الله مقدور عليه، مقدور عليه. تسلم. يسأل أخونا سؤالا قدمه بالمقدمة، والمقدمة ذكرناها في درس سابق، فإن طلب رضا الله مقدور عليه ومأمور به، وطلب رضا الناس غير مأمور به وإيش؟ وغير مقدور عليه. إذن العاقل وش يسوي؟ أين يصرف همته وجهده؟ لما أمر به وقدر عليه، أو لما يؤمر به ولا يقدر عليه؟ ها؟ نعم، يصرف همته وجهده إلى ما أمر به وقدر عليه، ولا صار خبل ما من عقل. طيب، سؤال أخينا يقول هل يمكن أن نحصر رضا الله؟ في سؤاله ما هي الأسباب في تحصيل رضا الله؟ أعظم الأسباب في تحصيل مرضات الله توحيده، أن توحد الله حقا وصدقا، لا دعوى من طرف لسانك. قد ترجم الشيخ المجدد بابا في كتاب التوحيد، قال: باب من حقق التوحيد إيش؟ دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فبرضا الله وحده، أفرده بالعبودية وحده، احذر من أعظم منهي وهو الشرك به، شركا خفيا، شركا في القول، شرك في العمل، شرك في النية والاعتقاد. ولهذا الكلام في التوحيد وما يضاده لا يمل منه أهل الإيمان، إنما يمل منه أهل الأغراض والأحزاب والجماعات والتوجهات. أما أهل الإيمان يتجدد فيهم الحث على توحيد الله والتواصي به والحذر مما يضاد هذا التوحيد في أصله من الشرك والكفر والنفاق الأكبر، أو يضاد كماله الواجب من الشرك والكفر والنفاق العملي، الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق العملي، أو يضاد كماله المستحب، والله أعلم. نعم. سم أي نعم. يشير أخوكم إلى ما جاء في آية هود لما ذكر الله جل وعلا أهل النار، قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعبك عطاء غير مجدود. كل نص يمرك في القرآن فيه اشتباه في ذهنك فرده إلى المحكم، هذا وصف المؤمنين كما في أول آل عمران، فإن أهل الإيمان يردون المشتبهات التي استغلقت عليهم أو ما استطاعوا جمعها إلى المحكمات، يزول بذلك الإشكال. هذا خالدين فيها إلا ما شاء الله نص فيه اشتباه يرد إلى المحكمات، فإن أهل النار من الكفرة مخلدون فيها أبد الآباد لن يخرجوا منها، إنما الذين لا يخلدون فيها أبد الآباد أهل الذنوب من أهل الإيمان، وهم على مراتب. فمثلا من قتل نفسا مؤمنة بغير وجه حق، وش وعيده؟ ترى أعظم ذنب توعد عليه بالوعيد بعد الشرك هذا في آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، عدوا معي خمسة أنواع من الوعيد، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ما قال أبدا، ما قال أبدا، انتبهوا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمسة أنواع من الوعيد، واحدة منها كافية في تصير هذا الذنب كبيرة. إذن أعظم الذنوب بعد الشرك بالله أن تقتل مؤمنا بغير وجه حق، وهذا القتل متفاوت، فإن قتلت أباك وأمك فهذا أعظم ما يكون، إن قتلت مسلما، إن قتلت ما جاء في الحديث، أو قتلت مؤمنا، لكن مع ذلك لا يخلد أبد الآباد. إذا ما معنى قوله خالدين فيها؟ أي ماكثين فيها مكثا طويلا، مكثا طويلا على قدر العذاب. ولهذا رأى ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن رضي الله عنهما في هذه الآية أن من قتل مؤمنا بغير وجه حق ظلما وعدوانا لا بد أن يصل النار ويعذب فيها كما توعده ربي جل وعلا. راجعه تلميذه، من تلميذه يا ترى؟ وين ابن القيم وين ابن عباس؟ ابن القيم تلميذ ابن عباس ابن تيمية، تلميذ ابن تيمية. ترى كنت دخلت عباس في دباس، زعل دباس من عباس. راجعه تلميذه مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم، قال: عرضت القرآن على ابن عباس 30 عرضة، 30 مرة ويراجعها القرآن. ترى ما هم فاضين ذولا، هذا الشغل وهذا العلم. منها 4 عرضات أقفه عند كل آية أسأله وأباحثه. فلما أتوا إلى آية النساء أخذ مجاهد يراجع فيها ابن عباس ويباحثه ويناقشه فيها شهرا كاملا، ما هو بيوم ولا ساعة ولا درس ولا درسين، شهر كامل. وابن عباس يقول لا بد أن يصل النار من قتل النفس المؤمنة بغير وجه حق. وهذا فقه، لأن الله نوع عليه 5 أنواع من الوعيد، واحد منها كافي، لكن لتغليظ الأمر وتشنيعه. ولهذا جاء في الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل مسلما من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. في حديث الإمام أحمد في روايته من قتل معاهدا له عهد لم يرح رائحة الجنة. إذا كان هذا في المعاهد معصوم في دمه وهو غير مسلم، كيف بقتل المسلم الذي استرخص علشان لعاعه من الدنيا وإلا ضغينه حقد في النفوس والصدور؟ فترد المحكمات المتشابهات إلى المحكمات. ولهذا أهل الكبائر هم الذين لا تبقى نارهم، لا يخلدون فيها، فإن دخلوها وعذبوا بها على قدر ذنوبهم أخرجوا منها فارتدت نارهم إلى نار أهل النار الذين أوصدت عليهم وأغلقت عليهم، وهي دركات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. المعذرة طلنا عليكم أيها الإخوة، وساعة الجمعة طلبة لربكم، وأعظم ما تطلبونه رضوانه عليكم على إخوانكم المسلمين. إن من أحبابكم أمواتا، آباؤكم وأمهاتكم وأجدادكم، حاجة إلى دعوة، وأنت في وقت فضيل وفي مكان فضيل، فالح على الله عز وجل وقد وعدك الاستجابة، تنفعهم المساكين في قبورهم، ويهيئ الله لك بعد أن تكون مجندلا مثلهم في قبرك من يدعو لك. قد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يرفع في قبره درجة، فيفرح، يفرح فرح عظيم، ويقول مما هذا يا ربي؟ لماذا يفرح؟ انقطع عمله وجاءته هبة ونفحة وهدية وأعظم منها ما؟ فيقول هذا من استغفار ابنك الصالح لك، استشعر أن أمك وأباك وحبيبك إن دعوت له استجاب الله دعوتك فرفعها وفجر. إذن لا تذخر. وآخر ساعة من يوم الجمعة رجحها غير واحد من المحققين منهم الإمام أحمد أنها الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، ما يوافيها عبد المسلم قائم يصلي، يعني يدعو قائم، ما هو باس على حيله، يدعو ربه، ودك جالس ودك منسدح ودك واجس، وليس هذا موضع صلاة ركوع وسجود، وإنما يدعو ربه إلا استجاب الله دعوته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام. ها؟ استجابة في البيت ولا في المسجد؟ في صلاة. الجمعة قبلها ما هي راتبة، الراتبة بعد الجمعة، فإن صليتها في المسجد صليها 4 ركعات، سنتين سنتين، وإن صليتها في البيت صليها 4 ركعات. أما قبلها